في طبعها غير تقدم الكلمة بعطف وذرابة تقدم الكلمة بعطف وذرابة ارتحت من دنيا الأسى والكآبة ارتحت من دنيا الأسى والكآبة شكلي معها تسيع بالدين. إن قلت قولي قولي إذا رابح ويوم تشوف تتمسكني كثير. أجرحتني يا ناس القرابة تقدم الكلمة بعطف وضرابة.